سميت بهذا الأمر، بقى صار بدل ما هو وصف لها إنها جنات إقامة دائمة صار الاسم نفسه عدل. فأحيانا تغلب الصفة على الموصوف حتى يصيرها المتحدث اسما له، وهذا الذي حصل في الجنة. فسميت جنات وصفت بأنها عدن، بأنها إقامة إقامة إقامة حتى صارت هي تسمى عدنا. جنات عدن يدخلونها. هو يغيب عن ذهنك أبدا صورة أهل الجنة وهم يدخلون الجنة، صورة أهل الجنة وهم يدخلون الجنة. هذا هو النعيم أخواني، هذا هو النعيم، هذا هو الذي ينبغي أن يشغل بالك دائما، إمتى هدخل الجنة، كيف تكون صورة من يدخل الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصف هذا للصحابة، صورتهم كالقمر كذا وكذا، والصحابة يسألوا يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. فالمسألة دي كانت شغلة ذهن الصحابة رضوان الله عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يحدثهم عنه. فهذا أمر مهم جدا، إن كل يوم تطلع فيه عليك الشمس تتذكر دخول أهل الجنة الجنة، عشان تبدأ تفكر في الأعمال التي تجعلك في زمرتهم، التي تجعلك في زمرتهم ومنهم. وليس هذا ببعيد، الأمر قريب، أقرب إلى أحدكم من شراك عليه. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. خلي بالكم إن قيد الداخلين معهم من ذويهم وأهليهم بالصلاح، بالصلاح. فذكر الصلاح دليل على أنه لا يدخل الجنة إلا من كان كذلك، إلا من كان من أهل الصلاح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لازم يكون صالح، فلا يدخل الجنة إلا الصالحون. فهذه الأعمال تجعلك صالحا لدخول الجنة. أنت عارف لما تروح تتعين في مدرسة يقول لك إيه خبرات، هات لنا شهادة خبرة. شهادة الخبرة ديت مجموعة من الأعمال كانت لك في السابق أهلتك للالتحاق بهذه المدرسة، جعلتك صالح للالتحاق، بدونها تبقاش صالح، مع الفارق الكبير. فكذلك هذه الأعمال الصالحة التي تقدمها في الدنيا إنما هي شهادة صلاح تدل أنك صالح لدخول الجنة. فمع الزمرة اللي هتدخل الجنة ديت، في قوله تعالى جنات عدن يدخلونها، تتوقعوا أنهم قوام بالليل؟ أكيد. صوام بالنهار؟ أكيد. يصلون الأرحام؟ ده يعني دي صفة أكيد بارزة لهم. يوفون عهد الله سبحانه وتعالى الذي أخذه عليهم من التوحيد وعبادته والتوجه إليه. هذا كله أول ما بنقول يدخلونها بيخطبنا عطول اللي داخلين دولت، أكيد دي مواصفات. فشوف يا ترى أنت فيك المواصفات الصالحة لهذا، ولا هي أماني وفقط، ولا هنعمل زي اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، نحن زي الفل وندخل الجنة نبقى أحسن الناس. لا يا أخوة، إنما هي الأعمال. فشوف صفات الذين يدخلونها. علشان كده كثير من الأمور يسأل فيها العامة حلال وحرام حلال وحرام، كله توقع أهل الجنة هم داخلين كده بيعملوا الحكاية دي، توقع أهل النار هم داخلين دي صفتهم. يا واحد بيسأل مرة على السجاير، توقع كده واحد داخل الجنة ومسك سجارة، تخيل أهل الجنة دول بتوع سجاير؟ قال لا أكيد يا بوب. أكيد دول تحت النار. طيب أنت حكمت، طيب أنت حكمت. ففعلا لما تتخيل يعني صورة أهل الجنة يترى أعمالهم إيه، شكلهم إيه، مين الناس دي التي تدخل الجنة، كم مواصفاتهم، أكيد لهم مواصفات كده، هؤلاء المصطفين وهؤلاء المصطفون لهم صفات. فلما تشرئب بنفسك وقلبك كده ينشط انك هؤلاء دخلوا انك هتكون معاهم، طب شوف الاعمال بتاعتك هل فعلا تؤهلك لذلك. نسأل الله عز وجل ان يسر لنا عملا صالحا يقربنا اليه. وأن يغمرنا برحمته واجعلنا في زمرة هؤلاء. جنات عدن يدخلونها. قال ومن صلح الصلاح من آبائهم. كلمة آباء تطلق على الآباء والأمهات. كلمة آباء تطلق على الآباء والأمهات. إن وجدنا آباءنا على أمة، مش آباء ذكور فقط، يعني وجدنا الآباء والأمهات الأجداد والجدات يفعلون هذا. ومن صلح من آبائهم، آباء وأمهات وأزواجهم وذرياتهم، ولكن شرط ذلك كما قدم سبحانه صلح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والملائكة يدخلون عليهم، والملائكة يدخلون عليهم. دخول الملائكة دوت فرح لوحده، فرحة في القلب. شفتوا النسوة اللي فتنوا بيوسف اللي استدعته امرأة العزيز، قالوا إن هذا إلا ملك أول ما شافوه. يعني كلمة ملك معناها متخيلين مخلوقات نورانية في منتهى الحسن والجمال. إن هذا إلا ملك، وما شافوش الملائكة، بس عهد في الأذهان إن ملك يعني حاجة جميلة. فدخول هؤلاء المشرقون عليهم، خاصة أنهم دخلوا عليهم بالسلام والترحيب والخيرات، قالوا والملائكة، قال سبحانه والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. من كل باب لها معنيان، من كل باب لها معنيان، المعنى المادي المحسوس المعلوم، ومعنى آخر معنوي. قيل من كل باب، فالجنة أبواب، ولهذه القصور التي يعيشون فيها أبواب، ولهذه الغرف التي هم فيها أبواب. وما أدراك ما أبواب غرفهم، ما أبواب غرفهم وقصورهم ودورهم. فمعنى يدخلون من كل باب يعني من هذا الباب ومن هذا الباب، فدليل على كثرة من دخل وكثرة الأماكن التي يدخلون منها. ده المعنى الأول. المعنى الثاني، قيل من كل باب من أبواب التحف والهدايا. كيف يقول لك جبل من كل باب؟ يعني من كل صنف، من كل شكل. الملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فباب الإهداء بالذهب، باب الإهداء بالفضة، باب التبشير بكذا، باب الدعوة إلى كذا، أبواب مختلفة. إذا أقول باب في الفقه، باب في الفقه مش معناها باب، مش كده؟ وهنا أيضا يقال من كل باب، يعني من كل صنف، من كل تحفة، من كل هدية. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب من أبواب التحف والهدايا منه سبحانه وتعالى. سلام عليكم، هذا قولهم وهم يدخلون، تحية الملائكة لأهل الجنة سلام عليكم. وإحنا لو فهمنا معنى سلام لعرفنا قيمة هذا أو هذه التحية، أي سلمتم من الآفات، سلمتم من الآفات، سلمتم من العقوبات، سلمتم من الحرمان، من أي شيء مما أنتم فيه من النعيم، سلمتم من دخول الملائكة، سلمتم من آفات ما تأكلون فلا آفة له. ممكن تأكل بطنك توجعك، تأكل وتمرض، تأكل الأكل ده سبب لشقاء وضرر. سلام عليكم يعني تحل عليكم السلامة من كل وجه، فيما تطعمون وفيما تشربون وفيما تسمعون، فلا يسمعون إلا الكلام الطيب وإلا الكلام السلام الذي فيه السلام من كل شيء. يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم، إما بمعنى يدخلون من الأبواب أو يدخلون بالتحف والهدايا مسلمين عليهم. سلام عليكم، حط 100 خط تحت الكلمة الجاية ديت، بما صبرتم، بما صبرتم، بسبب صبركم. إذن يا أخواني، هؤلاء الذين يدخلون الجنة صفتهم الصبر. خلي بالكم إن الصفات اللي مذكورة اللي ذكرناها في الآيات في الدرس الماضي الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربه وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة. صفات كثيرة انتقى صفة منها وجعلها كأنها هي السبب بما صبرتم. وهذه الصفة يا أخواني هي التي بها ينال أهل الجنة الجنة. سلام عليكم بما صبرتم لا الأخرى وما يلقاها إلا الذين صبروا. ففي الحقيقة إن هذا الطريق طريق محفوف بالمكاره. الطريق إلى الجنة، الطريق لدخول الجنة طريق محفوف بالمكاره كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم. حفت الجنة بالمكاره. اوعى تفتكر انك عشان تصل الى هذه الزمرة انك هتبقى في نعيم ورخاء وتشاف الارض حرير وما شاء الله انت طائع وملتزم، ده حاجة عظيمة. اوعى تفتكر كده. طهادات وحروب وعداوات وغيره وابتلاءات، سواء امور قدرية وكلها قدرية وإما من فعل البشر، شياطين الإنس وشياطين الجن. لازم تبتلى، لازم تبتلى، لازم تختبر بألوان الابتلاءات وألوان الاختبارات. وعلى قدر هذا البلاء تكون درجتك، وعلى قدر هذا الاختبار تكون درجتك. ولهذا لا تجزع أبدا من البلاء، لا تجزع أبدا من البلاء. إذا وقع بك أي بلاء قل مرحبا بموجبات الجنة، مرحبا لما حفت به الجنة. ما هو بالمكاره يعني هذه الابتلاءات، الأشياء اللي يكرهها الإنسان، بلاء في زوجة، بلاء في ولد، بلاء في صحة، بلاء في مال، بلاء بمرض، بلاء في دين، أنواع من الابتلاءات. نسأل الله عز وجل العافية. ولكنها سنة من سنة الله سبحانه وتعالى أنه يبتلي عباده ليمحصه ليجعلهم أهلا لدخول الجنة. عشان تتقلهم الكلمة دي، سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم. فهذه الباء بما صبرتم إما متعلقة بكلمة سلام أي سلام بما صبرتم عليكم، وإما متعلقة بعليكم، سلام عليكم بما صبرتم، واضح إخواني؟ أو بيقدروا أحيانا محذوف أي سلام عليكم، هذه كرامة بسبب صبركم، هذه كرامة بما صبرتم، هذه كرامة بسبب احتمالكم للمشاق. فسواء متعلقة بسلام أو بعليكم أو بمحذوف فالمعنى في الآخر مؤداه واحد، أن هذا هو سبب دخولهم وسبب ما حصل لهم من السلام وسبب ما حل عليهم من الكرامة. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقوب الدار. ربنا سبحانه وتعالى بيمدح هذه الدار التي سكنوها اللي هي الجنة. يا اخواني انت ممكن يجي طفل ويقول لك ده احنا شفنا جنينة جميلة، حديقة رائعة. ويجي انسان كبير ويقول لك احنا شفنا حديقة رائعة. ايهما اوقع في صدرك؟ ليه؟ لانه فاهم. التاني ممكن لو شاف حبة حشيش كده ووردة طالعة فيهم يقول لك جنينة جميلة، لكن الكبير مش هيقول حديقة جميلة وجنينة جميلة غير اكيد شاف حاجة تستحق، مش كده؟ لعلمه بألوان الزهور والأشجار والروعة، مش كده؟ فكل ما بيكون الإنسان أكثر علما وخبرة بيبقى قوله أوثق ومدحه أثبت. فإذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول لك نعم عقب الدار، العليم الخبير الخلاق الجميل الذي يحب الجمال يقول لك الجنة نعم عقب الدار، أحسن دار. فكيف ستكون هذه الدار؟ والله إني بشوق أن أعرف صفاتها، جعل الله وإياكم منها ومن أهلها. يعني الدار دي تكلمنا عنها كتير، وربنا سبحانه وتعالى ذكرها كتير، ونفس الله بيبص عليها كتير، والأحاديث كثير، والخطباء والدروس، الواحد اشتاق يعرف يشكله ايه. نعمة عقبى الدار، بيمدحها الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يمدح هذه الدار بهذا الاسلوب، يسمى اسلوب مدح. خلي بالكم من نعمة وعقبى والدار، كل كلمة في الحقيقة تشوق، وكل كلمة تبين جانب من جوانب هذه الدار. أولا النعمة تبين غاية في الروعة، لأن كما قلت لكم إن الواصف لها والمادح لها خلاق عليم جميل، خلاق عليم جميل. فاجتماع هذه الصفات له تبين حاجة يعني فوق الوصف. ثانيا قال عقبة، عقبة ده مصدر زي عاقبة كده بالضبط. فنعمة عاقبة، عقبة لإيه؟ عقبة للدنيا، ما انت عارف فلان يعقب فلان يعني وراه. نعمة عقبة الدار، يعني نعمة الدار التي تكون عاقبة أو معقبة للدنيا، ها؟ هذا معنى. فعقب الدار، عقب الدار، خلي بالكم ممكن تبقى عقبة إلى النار وممكن تبقى عقبة إلى الجنة. نعمة عقب الدار أي الدار الموصوفة هنا، كان بيتكلم على الجنة، خلاص. ممكن نقول بئس عقب الدار على النار. فكلمة عقبة دي مش معناها حاجة في الجنة، لا لا، ده يعني ما يعقب الدنيا. فقيل نعمة عقب الدار، يبقى المراد بالدار هنا الايه؟ لا الدنيا. وعقب الدار يعني عقب دار الدنيا. نعمة ما يعقب هذه الدار التي صبرتم فيها، أي نعمة الجنة. واضح إخواني؟ وقيل المراد بالدار يعني الدار الآخرة، الدار الآخرة، يعني بعد ما وقفوا كتير في الموقف وهول يوم القيامة، مسألة الآخرة بقى من أول ما بدأوا في مراحل الآخرة، نعمة ما يعقب ذلك. يعني وقفوا وقفة طويلة، يوم بألف سنة وحساب ومناقشة وميزان وصراط وصحف وقصة، نسأل الله عز وجل العافيه. يوم عسير على الكافرين، نسأل الله يجعله يسيرا. فالنهاية ايه؟ العاقبة ايه؟ بعد الموقف الطويل دوت. فيقصد الدار الآخرة، عقبة الدار الآخرة. إذا لها معنى يعني يا إخواني، إما نعمة عقبة الدار يعني عقبة الدار لها الدنيا ويكون مربي الجنة، وإما عقبة الدار الدار الآخرة وعقبها أيضا الإيه؟ الجنة، الجنة. فإما يقصد عقبة الدار يعني النهاية والعاقبة اللي حصلت بعد انتهاء دار الدنيا، ها؟ شكية دايما لازم تقول الكلمة دي، كلمة متكررة فعلا دايما الواحد يقولها، يا ترى بعد التعب ده في جنة ولا مفيش جنة؟ العاقبة ايه بعد القصة دي كلها؟ تعيشت في الدنيا ومريت بمراحل وأزمات وشدات وشدة وبلاء، يا ترى عقبة الدار ايه؟ يا ترى نهايتها ايه؟ ربنا احسن ختمنا جميعا يا رب، اجعل نهاية طيبة حسنة، تكون نعمة عقبة الدار. او تكون الدار هي الدار الآخرة، فإيه عاقبة هذه الدار؟ المواقف اللي حصلت في الآخرة دي إيه هي؟ قال نعمة عقبة الدار. فختم لهؤلاء بعد هذا الصبر الطويل في الدنيا على المكاره، وبعد هذه الشدائد الموجودة من أول القبر إلى الصراط إلى القنطرة التي يحبسون عليها، قال نعمة عقبة الدار، نعمة ما يرجعون إليه وينتهي به أمره. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، سلام عليكم بما صبرتم. المرسل. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. إخفاء في ومن صلح حاول تقول ومن، لا لا لا اسمعني عشان دي دخل على تفخيم، ومن صلح وذريتهم الذال بطرف اللسان، ومن صلح ومن ادخل على صاد، ومن دخل على صاد، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو الفريق الثاني، هذا هو الفريق الثاني أعاذنا الله منهم ومن صفاتهم. عايزين نعمل مقارنة بين صفات هذا الفريق وصفات الفريق الأول المذكورة في نفس السورة. هات معايا الآية 20 و21 و22 وقارنها بالآية 25 للسارين. إنما يتذكر أولو الألباب. قال الذين واحد يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وديت عكسها هنا إيه؟ والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاق. طيب صفة تانية، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. طيب ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة. كل الكلام ده ما ذكروش في صفات الفاسدين دولت، وقال ويفسدون في الأرض. فعلم أن المذكورات أولا هي الصلاح في الأرض. واخدين بالكم إزاي؟ ويفسدون في الأرض. يعني إيه يفسدون في الأرض؟ معناه ما فيش بقى مسألة خشية من ربنا، ما بيخافوش من سوء الحساب، ما بينفقوش، ما بيصلوش، ما بيضروش بالحسنة السيئة. دي معناه كده عكس كل الكلام ده. بدل ما ننص عليه قال ويفسدون في الأرض ليشمل ما هو عكس ذلك وزيادة. ما ليش معنى الاثنين اللي في الأول ذكره اللي هو نقض الميثاق وقطع الصلات؟ قال لأنه هو ده الأصل، اللي به دخلوا النار. واحنا قلنا مش هنعيد بقى شرح الكلام تاني، انتوا بقى اللي تجاوبوني، يوفون بعهد الله من بعد ميثاق ولا ينقضون الميثاق. قلنا ايه العهد وايه الميثاق دوت؟ حد فاكر؟ تمام. طب ايه الفرق بينها وبين الميثاق بقى؟ يعني ده العهد ولا ده الميثاق؟ ده العهد اخر عين ماذا. طب وايه الميثاق؟ للرسل الكتب اللي جاءت اليهم اللي بينهم وبين البشر. يبقى ده كان التفسير الاول والاشهر، ان العهود كانت مع الله والمواثيق اللي بينهم وبين البشر، عهود في بيوع، عهود وعقود في زواج، عقود في، فكانوا بيوفون بالعهود والمواثيق اللي بينهم وبين الله واللي بينهم وبين الايه وبينهم وبين البشر. دولت مش كده، دولت ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فنص على العهد اللي بينه وبين ايه ربنا سبحانه وتعالى. لكن الثاني قال الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. خلي بالك عطفها بالواو، ده اللي خلاهم في التفسير يفرقوا بين العهد والميثاق، واضح؟ وبعضهم كما قلنا قال ان ده تأكيد لدوت، وقفوا بالعهد وما نقضوش هذا الميثاق الذي عاهدوا عليه، لكن فرقوا لان في واو، لكن هنا ما فيش واو. والذين ينقضون عهد الله مش ولا ينقضون الميثاق، لا قال من بعد ميثاقه، وده برضك يرجح التفسير العلوي للفريق الاول من المقصود بالعهد اللي بينهم وبين الله، ان العهد والميثاق كلاهما المقصود بهم بينهم وبين من؟ وبين الله عز وجل. ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. ايه اللي ربنا امر به ان يوصل؟ هذه حاجه، لكن في صلة بينك وبين الله، صلة بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم، صلة بينك وبين المؤمنين، صلة بينك وبين الكتاب القرآن، فالصلات كثيرة. لكن لا شك ان من باب اولى والرقم واحد كانت تفكر على طول صلة الارحام، لينص عليها كلمة صلة، وإلا كل ما امرت به من صلات بينك وبين الله، ده وصل ما بينك وبين الله، وصل ما بينك وبين الكتاب، وصل ما بينك وبين الرسول، حقوق الرسول صلى الله عليه وسلم، وصل ما بينك وبين الصحابة، حق الصحابة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، دي كلها أمر الله عز وجل بها أن توصل. طب مش أمرك بس أن تصل الأرحام، تمام؟ ففي ألوان كثيرة من الصلاة، هؤلاء يقطعون هذه الصلاة ويفسدون في الأرض. قلنا أن الفساد هو كل شيء خلاف الشرع، فالشرع يساوي الصلاح، أي حاجة، أي مخالفة شرعية، أي ترك الأمر شرعي هنسميه فساد. فساد. ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، طرد من رحمة الله، ولهم سوء الدار، ولهم سوء الدار، يعني سوء عاقبة دار الدنيا وهي النار أو عذاب النار. ولم يذكر الصفات الأخرى لهؤلاء لأنها تدخل في هاتين الصفتين أولا، وثانيا لأنه يجمع ضدها قوله سبحانه وتعالى يفسدون في الأرض. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ثلاث أفعال ذكرها لهؤلاء، إيه هي؟ تفضل. ينقضون، يقطعون، يفسدون، كلها كلمات تقطع القلب. أي والله، ينقضون ويقطعون ويفسدون. طيب في العقوبة اللي ذكرت قال أولئك لهم اللعنة وسوء الدار ولهم، كرر كلمة لهم، لهم اللعنة ولهم سوء الدار، وهذا أبلغ في إيصال الوعيد لهم، هذا أبلغ في إيصال الوعيد لهم. ف فتكرار كلمة لهم كتكرار غيرها من الكلمات دائما التكرار يفيد تثبيت وتوكيد هذا المعنى. لهم اللعنة، لهم سوء الدار، ها؟ فتوكيد هذا الأمر صدق، إنما جاء من تكرار كلمة لهم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولكننا نرى أن كثيرا من هؤلاء الذين ينقضون ويقطعون ويفسدون، أولئك الذين لهم سوء الدار، نرى كثيرا منهم ينعمون في الدنيا، كثير منهم ينعمون في الدنيا، ووفر الله سبحانه وتعالى لهم الرزق، فهذا لا يجعلك ترتاب في أمرهم أبدا. لهذا قال الله بعدها: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. يقدر يعني يضيق، كقوله تعالى: ومن قدر عليه رزق، يعني قدر ضيق عليه. الله يبسط الرزق لمن كان كافرا ويقتره ويقدره على من كان مؤمنا ابتلاء وامتحانا، يبتلي هذا ويبتلي هذا سبحانه وتعالى، يبتلي هذا الكافر بالسعة في الرزق ليرى هل يكون ذلك سببا للتمادي في كفره، ويقول يا ربنا بينما عليه رغم لنا فيه لازم ارجع. ابتلاء، اختبار. وكذلك المؤمن يضيق عليه، هل يكون هذا سببا لترك النعمة العظمى الإيمان الصالحات ويلتفت إلى ضيق الدنيا وينسى سعة الآخرة؟ ابتلاء، اختبار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى. وفرحوا بالحياة الدنيا، دي من دولة تأكيد يعني بفرحوا دول الكفار، منفعش المؤمنون، لكن الآية مقصود بالكفار. فعلم أن صفة من صفات الكفار الفرح بالدنيا، فتفرحش بالدنيا، فرح بالدنيا ده صفة الكافرين. عشان كده سبحانه وتعالى بيوصف فرح المؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو ده بفرح المؤمن. يعني بدي أسألك سؤال، تفرح أكثر بالله عليك لما يجي لك مال كتير ولا لما تطلع 2 جنيه صدقة؟ المفروض إخراج الصدقة ده يفرحك أكثر. هنروح دلوقتي شعورك إنك هتروح وتفطر وتاكل سندوتش، شعور بيفرح مش كده؟ يا ترى يكون صايم الفرحة دي بيكون أكثر ولا أقل؟ اختبر الحاجات دي في نفسك عشان تعرف واقع، واقع وعد الله في قلبك، تعرف واقع وعد الله في قلبك. يا ترى فعلا وعد الله لك ما أثر ليه وقع عندك؟ فتبقى فرحان انك هتروح وهتفطر، ولا فرحان انك هتروح ومش هتاكل لانك صايم، اللي هو اشد فرحا عندك. انتوا عارفين لو قلنا اللي هيمسك النهارده لغايه المغرب هيروح عند المحافظه وكل من امسك هياخد 100,000 جنيه، هتبقى فرحان انك مروح صايم انك ممسك. ليه؟ لانك عندك ثقة في الوعد اللي هيجي المغرب، مش كده؟ فالشعور ده بيتولد عندك وانت صايم. يا ترى في فرح بالطاعة؟ في فرح بالطاعة؟ الكلام ده يا اخواني لازم نرجع في انفسنا، لان للاسف ان اركان الايمان مش راسخة في القلب. احنا مؤمنين بيها لكن عايزين يحصل بها يقين، انك كأنك شايف الجنة، كأنك شايف اللي ربنا وعدك بيه. طول ما انت ده شايفه ومستحضره هتلاقي اجمل شيء واكتر شيء تفرح به هو الطاعة. وفرحوا بالحياة الدنيا باكله وشربه ولبسه وكسوة واي حاجة جديدة واي حاجة، وبيت بناه وعربية جابها فرح. هل الفرح بهذه الاشياء مذموم؟ ممكن يبقى مذموم وممكن يبقى مباح، خلي بالكم مش محمود، لا مباح. فهو انت بين امرين، هي بتعمل مباح يا واقع في مذموم. لكن الفرح بالآخرة مجرد الفرح بيها طاعة، مجرد الفرح بيها. شفت أبو طالب فرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ده فرح جبلي، لكن لأنه النبي صلى الله عليه وسلم بيخفف عنه من العذاب، مش كده ولا غلط الكلام دوت؟ عذابه ايه في النار؟ الخوف الطوفي ضحضاح من النار فيه قدمه يغلي منه دماغه، نسأل الله العافية. اللي دي اقل حاجة، الفرح بالطاعة، الفرح بذكر الله، فرح بالنبي صلى الله عليه وسلم، فرح بالقرآن اللي حفظته، انك تروح فرحان انك حفظت 4-5 آيات. احنا بنحسش بطعم الحاجات دي يا اخواني، حتى يبقى فرح ده فرح كده اهو، نوم من الطمأنينة والسكينة اللي ربنا نزلها على القلب. لا انا عايز مسألة الفرح اللي هي فعلك انت، انك فعلا فرحان. الكلام ده واحد يقول لك طب الفرح والسعادة مش في ايدي، لا اسبابه بايدك، اسبابه بايدك، انك مستحضر فعلا يعني ايه وعد الله، يعني ايه اللي هيترتب على هذا الامر. خليك فرحان زي ما ضربكم مثال، لو في امساك واخر اليوم هتاخد 100,000 هتبقى فرحان لانك عندك ثقة في هذا الوعد. فالفرح تولد باسباب والحزن تولد باسباب. هؤلاء فرحوا بالحياة الدنيا، وده الفرح المذموم. ولهذا قلنا قبل كده من أصل الذم في الفرح، إن الله لا يحب الفرحين، بغض النظر فرح كبر وأشر وبطر فصلنا فيه. لكن طب والفرح العادي مباح، أنا فرحان جبت حاجة جديدة، إن الرجل يحب يكون ثوبه نظيفا ونعله نظيفا وبيبقى فرحان بالحاجات دي، مفيش مشكلة. لكن ده مباح، ده مباح. الفرح بالطاعة قربة، وفرحوا بالحياة الدنيا، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، ما هي إلا شيء يستمتع به. ده معنى متاع. معنى الثاني متاع، قالوا هو مفرد لكلمة إيه؟ أمتعة. أمتعة، عارفين أمتعة السفر يعني أمتعة، ضعوا الأمتعة هنا لا في المطار كده، يعني الأمتعة الأغراض، شو لك الأغراض أو الجماعة العرب وإحنا نقول الأمتعة، يعني الأمتعة يعني الشنطة دي والشنطة دي والشنطة اسمها أمتعة. الدنيا متاع واحد من هذه الأمتعة، واضح؟ ده المعنى الثاني. وقيل المعنى شيء قليل ذاهب في متع النهار. متع النهار يعني ارتفاع النهار، يعني له زوال. إذن متاع يعني شيء يستمتع به، هذا المعنى الأول. متاع يعني غرض من الأغراض المنتفع بها وبعد كده خلاص ملوش لازمة. متاع قيل متاعه وارتفاع النهار يعني مع طلوع النهار بيزوله ملوش لازمة، فمع ظهور القيامة وقيام القيامة ملوش أي لازمة. ده معنى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، فهي زاد كزاد الراكب يتزود به منها إلى الآخرة. هنا في جملة آثار مش هنذكرها كلها، نذكر اثنين ولا واحد ولا ثلاثة منهم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول في هذه الآية ومن حياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، كان الرجل يخرج في الزمان الأول في إبله أو غنمه راعي، فيقول لأهله متعوني، فيمتعونه فلقة الخبز أو التمر خارج يرعى خلاص، فمتعونه طب خد دول يدور حب التمر في جيبه أهو يأكل فيهم على ما يخلص النهار ويرجع بالغنم، أو يديروا فلقة خبز قطعة خبز أهو في سندوتش يعني زي سندوتش فلقة خبز تمرتين في جيبه بالضبط الطفل رايح المدرسة والمتعوني متعوني عدوني سندوتش ولا عدوني أي حاجة كلها، ليأخذ معاه بقى حلة وطبق ورز وفتة وبتاع ولا متعوني على سندوتش في إيده. ومن حياة الدنيا إلا متاع يعني هو شيء أنت بتاخده بتتصبر بيه على ما ترجع، شيء بتتصبر بيه على ما ترجع لغاية بس عشان ما تموتش من جوع، عشان يبلغك دارك تاني. فالكلمة كان لها وقع في نفوس العرب، في نفوس العرب. فالمتاع حاجة البسيطة اللي باخدها عشان هرجع داري تاني، وده لازم نفتكره دايما. احنا لينا دار يا اخواني اخرجنا منها وهي الجنة، فعشان ترجع تاني الدنيا دي سندوتش على ما ترجع، الدنيا دي حفن التمر على ما ترجع، حفن التمر على ما ترجع، فكيف لك ان تفرح بها؟ انما هو التقوت والتزود الى ان ترجع. وأخرج الترمذي وصححه عن عبد الله بن مسعود قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه صلوات الله وسلامه عليه، فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك، يعني نجيب لك فرش وشلت، لو اتخذنا لك يعني اتخذنا لك فراش حاجة تريحك. قال ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركه. المعنى ده يا اخواني يا سنية، المعنى ده من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا، هتعمل تستشعر دايما يا ستي خلاص ده هي شوية وسايبينها أفضل، ده الشعور اللي عندك ولا بتحس دايما انك عايز تجدد وعايز تفرش وعايز تعلي وعايز، الشعور هو اللي عندك. الشعور التاني ده مش شعور النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم التاني ده مش مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم، المفهوم الاول هو المفهوم النبي صلى الله عليه وسلم. نتخذ لك رسول سنة فانا نجيب لك شيء يا ناس فهدي بشلتة مالي وللدنيا، أنا دي دنيا دي يا سلام ما نجيبه شلتة وفرش هي دي الدنيا ده حكم النبي صلى الله عليه وسلم، مالي وللدنيا دي مش تبعي، دي مش تبعي. فاللي عايز سنة النبي صلى الله عليه وسلم مش دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نقول تقعد تركن إلى الدنيا تركن إلى الدنيا تركن إلى الدنيا، مالي وللدنيا، إنما أو ما أنا في الدنيا إلا كراكب، الراكب اللي بيستظل في ظل شجرة بياخد معاه أضف نوم، بياخذ معاه شلت وبياخذ معاه فرش ولا هي اي حصيره من 3 ريال ولا 5 ريال بتطبق دي ويفردها ويمد عليها وخلاص، ولا دي ولا ديت وحامل الطلاب كده وباسط وانتهى، ولا رداءه كده ومطجع عليه مش كده يا اخوانا؟ عايزين الدنيا تبقى عندنا كده، حتى لو جاءتك واخذتها خذها بزهاده، مش نقعد يا اخواني كل حاجه أعدلها بالوحدة. كل حاجة في الدنيا عمالين نحكمها كأننا احنا قاعدين هنا مش هنسيب خالص. ده مؤقت. المغترب أو المعارض يروح أي دولة بص جايب أي فرش كده، هات أي فرش مستعمل، تعال نقضي يومين، احنا راجعين بلدنا، احنا راجعين بلدنا. الشعور ده يكون عندك في الدنيا كلها، في الدنيا، هناك في لحظة واحدة بتترك هذه الدار، في لحظة واحدة تترك هذه الدار. وبعدين يعني دي دعوة إلى الزهد؟ أيوة دعوة إلى الزهد، ده دعوة إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. الأحوال اللي احنا فيها من الرخاء والرغد ونعيم العيش، مع أنهم بيوصفونا أن احنا يعني عندنا قلة في الاقتصاد، لا والله، بالنظر إلى أحوال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، احنا عندنا قلة في الإيمان مش قلة في الاقتصاد، مع سوء الاقتصاد اللي احنا فيه بالمقارنة إلى اقتصاد الكافرين وما بوصف لهم من الدنيا. عندنا سوء اقتصاد، لكن في الحقيقة احنا ممكن نبقى أقل من كده بس نبقى أقوى دولة. فالنقص عندنا نقص في الإيمان، نقص في الأعمال الصالحة. لما تصلح الأعمال نصدق الإيمان بتؤتي الأرض خيراتها، وبينزل الرزق من السماء، وبيفتح الله سبحانه وتعالى بركات الأرض والسماء. فالمشكلة عندنا أزمة إيمانية وليست اقتصادية ولا مالية. فدي دعوة للزهد، أيوة دعوة للزهد والرضا بالقليل والنظر إلى الآخرة والفرح بأعمال الآخرة. وهو ده الأحوال اللي ربنا ذكرها عن المتقين والصالحين وأهل الجنة. قال تعالى وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفي صحيح مسلم عن المستورد رضي الله عنه قال قال رسول الله ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل ما يجعل أحدكم أصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. حط صبعك في المية وطلعه، شوف المية اللي علقة صبعك وبص للبحر والمحيط، نسبة اللي جيب صبعك من قطرات الماء دوت بالنسبة للبحر هي نسبة الدنيا إلى الآخرة. الدنيا تشوف بقى اللي انت حصلته بقى، البرج والعقارات والأراضي والأطيان تساوي ايه في الدنيا؟ ولا حاجة. طب إذا كانت الدنيا كلها هي القطرة دي، فتخيل لما تقابل ربك سبحانه وتعالى وتلاقي نفسك انشغلت بالقطرة دي وسبت البحر ده كله من النعيم، شغلت بأكلة وشربة ولبسة ومسكن معين وخد عليك وقتك كله، وتبص لنفسك حرمت من النعيم ده كله، من البحر، من اليم. طبعا مثل النبي ضربه عشان يعقله العقلاء، يعقله العقلاء. فخذ من الدنيا ما يبلغك إلى الدار، خذ من الدنيا ما يبلغك إلى هذه الدار، الدار الآخرة. نعم عقب الدار، نعم عقب الدار. قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. شرحناها، كررت الآية دي عندنا ما كررت شيء، ولكن هناك في أول السورة ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. كرروا نفس الكلمتين، ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه ومن جاءتهم آيات. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، جعلنا هدينا مهتدين. أناب يعني رجع، أناب إلى الله يعني رجع إلى الله. يهدي إليه من أناب يعني من رجع إليه سبحانه وتعالى، ويهدي إليه من أناب. وأصل الإنابة الدخول في نوبة الخير، نوبة الخير. فما تدخل في نوبة الخير نسميك ايه؟ أنبت. واحنا قلنا قبل كده النتاب وآب وأناب كلها بمعنى واحد، فهي وزنا ومعنى تفيد الرجوع إلى الله والدخول في الخير، والدخول في الخير. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا به آية من ربه ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب قل إن الله يضل من يشاء سمع تفضل الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الذين آمنوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم الذين آمنوا إما أنه مدح لهم الذين أنابوا إلى الله وإما أن هناك خبر لمبتدأ أن هذا خبر لمبتدأ محذوف لأن الله سبحانه قال ويهدي إليه من أناب هم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم واضح وتطمئن قلوبهم بذكر الله لها معاني كثيرة المتبادر إلى الذهن معناها تسكن وتستريح قلوبهم حين يذكرون الله فلما يسبح ربنا ويحمد الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله أو يقرأ شوية قرآن يستريح يستكين قلبه ده المعنى المتبادر للذهن أو السريع وده أصل معنى أصلي في هذه الآية وقراءة القرآن من هذا الذكر تطمئن قلوبهم بذكر الله يدخل فيها قراءة القرآن كما قال تعالى وهذا ذكر مبارك أنزلناه تطمئن قلوبهم بذكر الله اللي هو بالقرآن في القرآن إنا نحن نزلنا الإيه نزلنا الذكر اللي هو القرآن تطمئن قلوبهم بذكر الله المعنى الثاني أي إذا ذكر الله وحده آمنوا به غير شاكين اطمئنان القلوب بتوحيد الله اطمئنان القلوب بالطاعة فذكر الله المقصود ذكر الله فأطاعه وهو اللي بيخلي الإنسان يعمل العمل الصالح لبرضى ربنا أنه ذاكر لله سبحانه وتعالى فبيطيع الله قالوا ذكر الله يعني طاعة الله ذكر الله يعني ذكر وعد الله لما يفتكر ما وعده الله بالجنة ونعيم الجنة والوصف في الجنة تطمئن قلوبه تطمئن قلوبهم عندهم شدائد وقع عليهم ابتلاءات ومصائب وعجبا لأمر المؤمن أمر كله له خير، يبقى فرحان ومبسوط وذلك إن في مصائب. ليه؟ لأنه مطمئن ليه؟ لوعد الله، إنه وعد الصابرين، فبيصبر وهو مطمئن بذكر الله أي بوعده. ده المعنى الرابع. وقيل بالحلف بالله، حلف بالله، ذكر يعني حلف بالله. قال لك لما خصمه يحلف بالله يطمئن ويصدق، مش كده؟ انت تكون في مشكلة بينك وبين زوجتك، تقدر تقول لك والله ما عملت، تحس انك استريحت، مش كده؟ يعني ما تقول لك ما عملتش، ما روحتش، ما حصلش، وانت قاعد قلقان، او تقول لك والله ما حصل، والله ما روحت، تحس انك استريحت، تطمئن قلبك. فقالوا بذكر الله، وده تفسير على السلف الصالح وارد، قالوا هو الحلف بالله، فالمؤمن يطمئن اذا حلف له بالله. هذا معنى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قيل بذكر الدلائل الدالة على سبحانه وتعالى، بيشوف الآيات والدلائل على التوحيد يطمئن، مش كده؟ فتبقى الحروب دايرة والقنابل ورصاص وطيارات، يبص كده إلى الشمس لسه بتشرق في وقتها وبتغرب في وقتها، والسماء لسه هي السماء، يوم يطمئن، لأنه ده كله مهما اشتد شيء بسيط وهين. يبقى ذكر الله إخواني كلمة كلمة كلمة مهمة جدا. فالذكر، الذكر باللسان، الذكر القرآن، الذكر الطاعة، الذكر الوعد، الذكر والحلف، الذكر هي الدلائل الدالة على التوحيد، كل ده والداخل في الإيه؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وده ليس إلا لأهل الإيمان. فاكرين في سورة الزمر لما قلنا وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. يعني للأسف الشديد إخواني كثير من الناس المسلمين ما بيطمئنش بذكر الله. يعني مثلا عنده مشكلة كبيرة جدا، تقول بس وحد الله كده وصلي ركعتين ويدعي ربنا، ما يطمئنش، ما يطمئنش، مع أنه صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فجع إلى ليه، ما يطمئنش. يا أخي أقول لك شوف لي وصفة، بقول لك موضوع مش عارف إيه، تقول لي صلي ركعتين بقى في ربنا برا، ألا فين يا عم الطمأنينة اللي تحصل بذكر الله؟ ده انا مجرد ما ذكرتك بالركعتين وبالدعاء كاني فتحت لك باب اللي هتتحل بيه المشاكل كلها. ده عند اهل الايمان الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. وبعدين جاي السؤال بقى اللي هو اثبات لهذا المعنى، الا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ما تطمئن بيه؟ ما تطمئن بيه اذا تطمئن بذكر الله؟ يقول لك فلان قريبي وهيخدمك، يقول لك فلان معاك هو هيبقى معاك ما تقلقش، هو ده اللي تطمئن بيه؟ فلان يقلب الدنيا ليك، وفلان ما يعرفكش، وفلان اللي متوقع منه الخدمة ما يخدمكش ويموت ويتغير قلبه عليك لا يا اخوان، والله لا تحصل الطمأنينة إلا بذكره سبحانه وتعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ بقى لما تقعد كده وتنظر في ملكوته سبحانه وتعالى، وتشوف أن الخلق ده كله قادر عز وجل أن يقضي لك حاجتك، وأن خزائنه لا تنفد، وان ياتيك الرزق من حيث لا تحتسب وبغير حساب، لا ما تطمئنش به. لا والله لا نطمئن الا به، لا نطمئن، لا يطمئن لا بمرتب ولا باجر ولا كل الكلام ده، كل الكلام ده لا يكفي ولا يقضي ولا يريح. ده بالعكس، انما تحصل الطمأنينة لما تعرف ان الله سبحانه وتعالى سيبارك فيه وسيعطيك وسيقضي حاجتك. الا بذكر الله تطمئن القلوب الذين امنوا وعملوا الصالحات. الشرط اهو ايمان وعمل صالح، كلام سهل، إيمان وعمل صالح هو ده اللي بيترتب عليه الخير كله، لكن كلام سهل والدروس سهلة والخطب سهلة، لكن المشكلة بقى في الواقع بقى، يبقى ليك عمل صالح مترتب على هذا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وكرر تاني الذين آمنوا، طوبى لهم وحسن مآب. طوبى فعلى من الطيب، من الطيب تأويلها يعني الحال المستطابة، لهم حال طيبة، هيروح الحال. طوبى لهم معناها حال طيب، حال طيب. وقيل طوبى شجرة في الجنة، وقيل هي الجنة، وقيل طوبى معناها بستان بلغة الهند. وهنا بيعترض بعض أصحاب علوم القرآن ولا كتر في كلمات في القرآن ليس بلغة العرب زي طوبى وزي غيرها، ولا ما فيش لأن القرآن كله عربي، ويقولون لا ده الأسماء ممكن تأتي على غير اللغة، يعني قصة طويلة. لكن عندنا طوبى لها أصل في اللغة أي الحال المستطابة، وطوبى جاء انها شجرة في الجنة يخفينا به تفسير وصح الأثر،